이제 대화가 많이 나죠. 너무 좋아. 그것이 인간이 잘 울렸어. 인간이 얼마나 좋아지. 잘 울렸어. 아이, 뭐 죽으러 올게. 좀 살았어. 나온 애도 살았어. الخلال الله جل وعلا والله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء. هم ماذا يقولون؟ كثيرة ولكن هي كثيرة مطلوبة وهي أدلة قبولية من أدلة أصحاب القبور، إما حكايات مكتوبة أو منامات فيها الشيطان، أو أحاديث موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أمور يتناقلها بعضهم أنه دعا في المسألة الفلاني أو ذهب كذا وأنه أجيب. العجب أنهم يتعلقون بهذه الأشياء ويتركون كتاب الله الواضح ودعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كذب موضوع على الشافعي رحمه الله من أئمة المسلمين الكبار، أن يعرفون التوحيد ويعبدون الله وحده. السؤال الثاني يقول: إذا سأل المرء سأل الله لعدم وقوف الفتن، أن يكون كما قال الله في حالات الفتنة سبقوا؟ يقول لا، كان يسأل أنه لا يسقط الفتنة، ولكن قال هذا منافق، يقول للرسول إني أخاف أن أسقط الفتن، يريد أن يتخلف عن الغزو وغزو تبوك، يقول إني ما أصبر عن النساء، إذا نظرت إلى نساء بني الأزرق بني الأصفر يعني بني الروم ما أستطيع، فلا تحملني في أني أسقط الفتن. أما الإنسان الذي يسأل ربه أنه لا يقع في الفتن، هذا مبتدئ. السؤال الثالث يقول: ما رأيك في دراسة كتاب تقريب تقديم شخص صحاوية دكتور خالد فوزي؟ كتاب لا بأس، جيد لا بأس. والسؤال الرابع: ما التحقيق في مسألة الاستثناء في الإيمان؟ الاستثناء في الإيمان عند أهل السنة أنهم يستثنون، لأن الإنسان ما يدري هل قام بالواجب وإلا بل يعرف أنه أخذ، فإذا قيل له أنت مؤمن قال إن شاء الله، يعني أني أكون مؤمنا بما كنت به حسب الحال وإلا يفوته أشياء. فالمقصود أن الاستثناء يرجع أول أنه هل قبل عمله، والثاني أنه لا يدري هل قام بالعمل كما ينبغي. هذا وجه الاستثناء عند اهل السنه. ثم السؤال الخامس يقول: هل جاء عن شيخ الاسلام انه اثبت الذات صفه لله جل وعلا؟ نقول لا، لم يأتي. شيخ الاسلام يقول الذات هي يعني ذات الله ونفسه، يعني هي ذاته، ذاته هي نفسه، هو هو جل وعلا. ولكن كلمه ذات بعينها جاء ذكرها، وإذا قيل الذات فالمقصود هو جل وعلا، إلا أن يكون صفة مستقلة ذات غير ذات لم يأتي أنها ذكر الله جل وعلا. قال إنه ذاته أول ذات قوله جل وعلا: يخوفكم الله نفسه. قالوا المفسرون يعني ذاته، يعني هو. والسؤال السادس يقول: أحيانا نهز رؤوسنا جناية عن التحية، هز الرأس لا يجوز أن يكون طعطع وركوع أن لا يدخل في السجود. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. من هو اللي أجابته؟